الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دولة الإسلام في الأندلس كانت على أوجها عندما قامت دولة بني أمية في تلك البلاد، واستمرت ما شاء الله حتى كانت بعد ذلك دول الطوائف، فتفرقوا حتى صاروا كما قال الشاعر: وتفرقوا شيعا فكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وقال حسن بن رشيق: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضل فيها ومعتمد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ثم انتهت بانتهاء آخر معاقل المسلمين وهو غرناطة في حكم عبد الله الصغير. وخلال هذه المدة الزمنية الممتدة شهد الأدب العربي فيها ازدهارا كبيرا، واشتهر أدباء الأندلس بالرقة وصف الطبيعة ونحو ذلك مما أعان عليه حسن بلادهم وحسن طبيعتهم. ولا بأس أن نأخذ علامة من أعلامها شعرا وأدبا وحكما وسياسة وشجاعة ورأيا، وهو المعتمد بن عباد رحمه الله. كانت مملكته في إشبيلية من الممالك القوية التي استطاعت أن تقاتل النصارى وأن تدافع عن دولة الإسلام، خشية المعتمد أن تسقط دولته على أيدي النصارى. فجمع مستشاريه وسألهم ما عسى أن يفعلوا، فأشاروا عليه بوجوه من رأي لم يرضى منها شيئا. ثم قال لهم: إني أرى أن نكتب إلى يوسف بن تاشفين، وهو أمير المسلمين آنذاك على بلاد المغرب، وكان من أقوى زعماء المنطقة. قال: إني أرى أن نكتب إليه فيعيننا بجيوشه وننتصر على النصارى. فقال له بعض من عنده: كيف تقدم على هذا وأنت تعلم أنه إذا رأى خضرة بلادك ضمها إلى ملكه وانتهيت أنت وانتهى كل ما عندك؟ فقال كلمته مشهورة: لأن أرعى الجمال عند يوسف أحب إلي من أن أرى الخنازير عند ألفونسو ملك النصارى. وكتب إلى يوسف، وقدم يوسف، والتقى البطلان في صف واحد في معركة الزلاقة الشهيرة التي قيل إن الله حفظ بلاد الأندلس من السقوط 4 قرون بسبب هذه المعركة، وكان فيها النصر الذي تحدث عنه التاريخ. ثم لما ألقت الحرب أوزارها رجع يوسف إلى بلاده، ولكنه رجع وقد عزم على أن يعود. قيل إنه رأى خضرتها وجمالها فعزم على أن يعود ويضمها إلى ملكه، وقيل بل إنه لما رأى ما فيها من افتراق الكلمة وكيد بعض أمرائها لبعض واستعانتهم بالنصارى على إخوانهم، قالوا وقد أفتاه الفقهاء بذلك بأن يرجع. أيا كان، المهم أنه رجع بعد سنوات يسيرة، والتقى البطلان مرة أخرى، لكنهما لم يكونا في صف واحد هذه المرة، كانا في صف متقابلين متقاتلين، أحاطوا بقصر المعتمد، ودخل إليه الرجلان، فخرج إليهما ليس عليه غير ثيابه وسيفه، لا درع ولا ترس ولا شيء، فحمل على أحدهما وقتله، فزع الآخر وهرب. فأنشد المعتمد على البديهة والرجال وقد أحيط به: لما تماسكت الدموع وتنهنه القلب الصديع، قالوا: الخضوع سياسة، فليبدو منك لهم خضوع، وألذ من طعم الخضوع على فم السم النقيع. إلى أن قال: قد رمت يوم قتالهم ألا تحصني الدروع، وبرزت ليس سوى القميص عن الحشا شيء دفوع، أجلي تأخر لم يكن بهواي ذلي والخضوع، ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع، شيم الأولى أنا منه والأصل تتبعه الفروع. وقع المعتمد في آخر الأمر أسيرا في يد يوسف بن تاشفين، وضعوه في حراقة زورق صغير ينفى إلى أغمات في المغرب العربي. وتعرض أبو الحسن الحصري للمعتمد بشعر يمدحه فيه، والمعتمد أسير، فوجه المعتمد بشيء من العطيات، ومعه ومع العطيات قطعة فيها شعر يعتذر من قلتها، فتسامع الشعراء بذلك فقصدوه من كل ناحية. فقال رحمه الله: شعراء طنجة كلهم والمغربي ذهبوا من الإغراب أبعد مذهبي، سألوا العسير من الأسير، وإنه بسؤالهم لاحق فأعجب وأعجبي، لولا الحياء وعزة لخمية طي الحشا سواهم في المطلب. ولما رأى الناس المعتمد بن عباد أسيرا تركوا كل ما عندهم، أعظم هذا أعظم ملوكهم، فتركوا كل ما عندهم ووقفوا على جانبي النهر يستعبرون ويبكون. وكان معهم للبانة، وكان منقطعا عن المعتمد، فقال ابن لبانة قصيدته المشهورة: تبكي السماء بدمع رائح غادي على البهادي من أبناء عبادي، نسيت إلا غداة النهر كونهم في المنشآت كأموات بألحادي، والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لؤلؤ طافيات فوق أزبادي، حط القناع فلم تستر مخدرة، ومزقت أوجه تمزيق أبرادي، حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفدات ومنفادي، سارت سفائنهم النوح يصحبها كأنها إبل يحذو بها الحادي. وأول عيد فطر أدرك المعتمد وهو مأسور جاءت فيه بناته يسجد يهنئنه بالعيد، فلما نظر إليهن رأى وجوها قد أجدبت وأقداما قد تشققت، رأى أقداما حافية تطأ في الطين، فتذكر قصة حصلت له معهن، وهي أن هؤلاء البنات أنفسهن كن قد نظرن في يوم عيد إلى الشوارع حول القصر فرأينا الصغار يلعبون في الطين، فاشتهينا هذا وسألناه أباهن. المعتمد ما أراد أن يكسر حواضرهن، وهو يربأ بهن أن ينزلن في الشارع ويلعبن في الطين، يربأ بنات المعتمد أن يطأن الطين حافيات، فعمد إلى حجرة من حجرات القصر وصنع طينا ملكية، فنشر المسك والكافور والزعفران والطيب وعمل الطين الذي يصلح لبنات المعتمد، ثم أمرهن أن يخضن فيه، فلما رآهن الآن يطأن في الطين حافيات على الحقيقة لا المجاز، حزن حزنا شديدا أنطقه بأشهر قصيدة له، وهي قوله: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيل في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس، هكذا كنا يتكسب في السجن، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لا خد إلا تشك الجلب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ينطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكبار تفطيرا، قد كان دهرك أن تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما بات للأحلام مرورا. كان والد المعتمد بن عباد وهو عباد بن إسماعيل رأى رؤيا عبرت له بأن رجلا سيأتي من المغرب ويستولي على دولتك هذه، فأي أبنائك كان أميرا آنذاك فإنه سيؤخذ أسيرا وستكون نهايته هناك في المغرب. فجلس عباد بن هذا مع بنيه ذات ليلة وقال: يا بني إني رأيت في المنام كذا وكذا، فليت شعري أيكم الذي سيؤخذ؟ فقال المعتمد هذا يعني أراد طيب خاطر والده، فقال: جعلت في ذاك وشاء الله أن تدور الأيام ويكون هذا الغلام هو الذي تحقق فيه هذه الرؤية. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: البلاء موكل بالقول ويروى مرفوعا ولم يصح، لكن شواهده كثيرة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال العربي: طهور؟ بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. الحديث البخاري. ومن شواهد هذا في الشعر قول قيس مجنون ليلى: فلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا أصم فنادتني أجبت المنادية. فابتلي نسأل الله العافية بذلك فعمي وصم. وقال أيضا: قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني، نسأل الله العافية، فما مات حتى برص، ورأى في منامه قائلا يقول له: هذا ما تمنيت. ومن ذلك أيضا قول المؤمل الشاعر: شف المؤمل يوم الحيرة النظر، وليت المؤمل لم يخلق له بصر، نسأل الله العافية. فابتلي من جهة قوله: لم يلبث أن عمي، ورأى في منامه من يقول له: رأى في منامه من يقول له: هذا ما تمنيت في شعرك. وقد أشار ابن القيم في رحفة المولود إلى شيء من هذا، وقال كلمة، قال: وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، والذي رأيناه كقطرة في بحر. ثم أورد بيت المؤمل هذا. ومن شواهد هذا أن ملك العرب المنذر بن المنذر نزل في كتيبة موضعا فقال له رجل: أبيت اللعن، إن ذبح رجل هاهنا إلى أي موضع يبلغ دمه من هذه الرابية؟ فقال المنذر: المذبوح والله أنت، ولأنظرن أين يبلغ دمك، ولأنظرن أين يبلغ دمك. فقال رجل ممن حضر: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. وقال أكثم بن صيفي: مقتل الرجل بين فكيه. وقال أحنف: حتف الرجل مخبوء تحت لسانه. هذه أمور لا مزح فيها، لا تمزحن بما كرهت فربما ضرب المزاح عليك بالتحقيق. وقد قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لعبيد الجرهمي: أخبرني بأعجب شيء رأيته في الجاهلية. فقال: إني نزلت بحي من قضاءة فخرجوا بجنازة رجل من عذرة، وخرجت معه حتى إذا واروه انتبذت جانبا، يعني إذا وضعوه في حفرته انتبذت جانبا عن القوم وعيناي تذرفان، ثم تمثلت بأبيات الشعر كنت أرويها قبل ذلك بزمان طويل. وذكر الأبيات، وفي آخرها: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه ذو قرابته في الحي مسرور. قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول فقال لي: يا عبد الله، هل لك علم بقائل هذه الأبيات؟ قلت: لا والله، إلا أني أرويها منذ زمان. فقال: والذي تحلف به، إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه الآن، وهذا الذي ترى ذو قرابته أسر الناس بموته، وإنك لغريب وتبكي عليه كما وصفت. لا تنطقا بمقالة في مجلس تخشى عواقبها، وكن ذا مصدقي واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ومن لطيف الظريف قول بعضهم، وقد نقل المنطقة في قولهم البلاء موكل بالمنطق، نقل المنطقة من معنى القول إلى علم المنطق، فقال: نفذ القضاء بأخذ كل مرهقي متفلسف في دينه متزندقي بالمنطق اشتغلوا، فقيل حقيقة إن البلاء موكل بالمنطق. ومن أعلام هذا العصر، عصر الأندلس، ابن زيدون، وأشهر قصائده قصيدته النونية التي يقول فيها: أضحت نائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، لا تحسبون إياكم عنا يغيرون إن طالما غير النبي المحبين والله ما طلبت أهواؤنا بدلا عنكم ولا انصرفت عنكم أمانينا والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم وانصرفت عنكم أمانينا. وله تلك المقطوعة الجميلة التي ودع فيها صاحبه يقول: ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك يقرأ السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطاء سيعك يا أخ البدر سناء وسنان حفظ الله زمان أطلعك إن يطول بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. ومن أعلام هذا العصر لسان الدين بن الخطيب ومن شعره قوله: أبي الأنصار لكم شرف حكم القرآن به نطقا ونصروا آو نصروا أوذوا صبروا كانوا لرسول الله وقا حفظوه يبذل النفس كما حفظوا بجفونهم الحدقا. وله رقم الحلل في نظم الدول يقول فيها: وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يدري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل. ثم بعده العصر الحديث ومن أعلامه الشاعر حافظ إبراهيم الذي قال على لسان العربية: تنعى حظها بين أهلها رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آيم به وإضاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء المخترعات أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي. ومن جميل شعره قوله: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. وفيها يقول: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مخسم الأرزاق. ومن أعمال أعلامه أحمد شوقي أمير الشعراء ومن جميل ما جرى مجرى المثل من أشعاره قوله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقوله: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتم معويلا. وقوله: وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. وقوله: أعلمت أشرف أو أدل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. وقوله: وليس بالفاضل في نفسه من ينكر الفضل على ربه. وقوله: ما أصعب الفعل لمن رامه وأسهل القول على من أراد. ومن شعره قوله: قل قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. وقد عرض هذه القصيدة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان فقال: شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيل أقعد فديتك. هل يكون مبجلا من كان النشأ الصغار خليلا ويكاد يفلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا إلى أن قال: وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى فأرى كذا. بعد ذلك كله رفع المضاف إليه المفعول: يا من يريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلا. والشاعر المصري محمد مصطفى حمام قصيدة حكمية جميلة يقول فيها: علمتني الحياة أن حياتي إنما كانت امتحانا طويلا قد أرى بعده نعيما مقيما أو أرى بعده عذابا وبيلا. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا فلكم علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي المآسي سلولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عذولا. أنا راض بكل ما كتب الله ومزد إليه حمدا جزيلا، أنا راض بكل صنف من الناس لئيما ألفيته أو نبيلا. ضل من يحسب الرضا عن هوان أو يراه على النفاق دليلا، فالرضا نعمة من الله لم يسعد بها في العباد إلا قليلا. علمتني الحياة أن لها طعمين مرا وسائغا معسولا، أكثر الناس يحكمون على الورى وهيهات أن يكونوا علولا. فلكم لقبوا البخيل كريما، ولكم لقبوا الكريم بخيلا، رب عذراء حرة وصموها، وبغي قد صوروها بتولا، وقطيع اليدين ظلما، ولص أشبع الناس كفه تقبيلا. انظر إلى هذا الشعر وهذه الأبيات، كيف تبغض إليك النفاق وتحبب إليك الصدق وتعرفك حقيقة الدنيا. ومن أعلام هذا العصر، وهو من رجال هذا العصر علما وحفظا وشعرا، الشيخ حافظ الحكمي، وهو من أقدر المتأخرين على قول الشعر وأجراهم لسانا به، يقول سريقة هكذا دون تكلف، له منظومات كثيرة تشهد بجودة شعره وحسن أدبه وصلاح نفسه ووفرة علمه، وله أشعار كثيرة غير المنظومات العلمية، ينظم نصيحة أو مساجلة لصديق أو خاطرة. ومن أجمل قصائده ميميته في الوصايا والآداب العلمية، وفيها يقول يبين شيئا من مرتبة العلم، يقول: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. الشيخ ابتدأ قصيدته بالحث على طلب العلم، وما ذكره في فضل العلم في أول قصيدته هو من مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، لأن ابن القيم ذكر في أول مفتاح دار السعادة وجوها كثيرة في فضل العلم تزيد على 150 وجها، فأمتع وأطرب وأتى بكل بديع. وفي صدر الميمية هو ثلث هذه الوجوه التي ذكرها ابن القيم تقريبا، حتى إن ابن القيم سمى سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق سماها سورة القلم، فتبعه شيخ حافظ وسماها سورة القلم وهو من أسمائها. ولعلك لن تجد كلاما في فضل العلم يشعر الهمة أفضل مما في مفتاح دار السعادة. وقد قال صديق حسن خان: هو كتاب لا يوجد نظيره في الإسلام. وفي النيمية يقول الشيخ حافظ: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهل، والأستاذ فاحترمي، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. وقد ذكر الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمته واسعة، ذكر عن الشيخ حافظ الحكمي أن بعض أصحابه أرسل للشيخ حافظ قصيدة فيها ثناء عليه ما هو فيه، فأجاب الشيخ حافظ بأبيات قال فيها: عادت عليكم تحيات مضاعفة، أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر وفي علن، ولست أصغي إلى من قام يمشيه، إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من زلات ينسيه. مالي والمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا ورب العرش محصيه، ولست أدري بما هم فيه قد سطروا، وما أنا فيما قام الحشي لاقيه، وما مضى لست أدري ما عملت به، وما بقي أي شيء صانع فيه، وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا، وفي السماوات ذكري لست أدريه، إياكم أن تعيدوا مثلها أبدا، فاستقبل النصح مني حيث أمليه، إلى آخر ما قال من النصح. هذا آخره. وقد كان المقصود من هذه المجالس أمران اثنان: الأول أن نتعرف على فضل الأدب ومنزلته وأهميته، والثاني أن تعرض نوادره وروائعه وجواهره، لأنها إذا عرضت في المعرض الحسن أوشكت أن تنجذب إليها القلوب وأن تهوي إليها الأفئدة. وكان الطريق إلى تحقيق هذا المقصود ثلاثة أشياء بنيت عليها هذه المدارسة. أما الأول فلماذا الدعوة إلى علم الأدب؟ وعرفنا أن الإسلام حث عليه، وأنه يعين على فهم الكتاب والسنة، وأنه عنوان هوية، وأنه يحث على اتصاف الكمالات. وعرفنا ما له من التأثير، فإنه يرفع الوضيع ويضع الرفيع، وينزع الغضب ويثير الأحقاد، ويكسب سرعة البديهة، ويثمر السلامة من اللحن، تخلد به مفاقر الإسلام، ويذب به عن الأحساب، ويدفع فيه عن القبائل، وفيه تريح القلوب. وأخذنا شواهد هذا كله من الأخبار والأشعار، وكان ذلك في ستة مجالس. ثم القسم الثاني في شعر العلماء وأدب الفقهاء منذ أن كان العلماء في هذه الأمة إلى عصرنا هذا. وأخذنا أن العلماء هم أولى الناس بالبراءة في الشعر، وأنه ما كان الفقه ليحول بينهم وبين أن يكونوا شعراء مبدعين، وكان ذلك في أربعة مجالس. وهذا يمكن أن يدرج فيما قبله، فهو من دواعي العناية بعلم الأدب، أن العلماء أقبلوا على الأدب وقالوا الشعر، هذا من دواعي العناية بعلم الأدب. ثم القسم الثالث في عصور الأدب، من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، نأخذ من كل عصر بعض أعلامه وشيئا من أشعارهم وأخبارهم. وكانت منهجية في هذا كله ألا نشتغل بما قيل في الأدب عن الأدب نفسه، ألا نشتغل بما قيل في الأدب عن الأدب نفسه، بل عشنا مع الشعراء في سرعة بديهتهم وحلو نادرتهم ولطيف حكاياتهم، عشنا معهم في مخاخراتهم في مجالس الملوك، وفي ارتجازهم في حروبهم، وفي إنشادهم في أنديتهم هذا. وتم ما أردت قاله، والحمد لله الذي هدى له، وصل يا ربي على خير الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى ونور الساري.